يا أولي الأبد كل ما دام دنيا قليل

والتي تلاها علينا قامت الجمهورية الدولة العربية القارئ والمقيم بشن ذلك في الفيضان أنا وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجدري وبذلك على الشيخ مجدد العاصرة العاملة الهدف الشرقية من كهر الغية ومخازن الحراس الكبرى إمارة المشمهندس عيد أو السيد بالميمونة ببلا تلفونية 210 22 69 يا سادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سجى مشمهندس Thank you.